فجوزوا كون تسعى جوزوا أو فجوزوا جوزوا أيوة جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. اي نعم فهي حالة كونها تسعى حالة كونها تسعى والجمل بعد النكرات إعرابها حال أولى وهذا واضح شوية أكتفي بهذا والله أعلم أعطيناكم أنت الإعرابات صح؟ نعم شيخ الإعراب أعطيناكم الإعراب أعطينا الإعراب هل الجملة درنا؟ شيخ تسعة أعطيني الجمل إنما الأعمال دين النصيحة الحج عرفة أعطيني إنما أو شنو؟ دين النصيحة وراء إعراب شيخ أنا عرفته في الكراسة حسيت الكراسة لا حول الله أستعلم شيخ نعرفه معليش أنا شافعي يعني مشكور شيخ ولا عندك ها؟ ركاتب وانت نسيت وش نسيت؟ نسيت نهائية نسيت نهائية كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر ما كنت هي ساعة ليش ونص ليش ونص تسعة شو التسعة هذا بيت شعري بحمد يونش العالمين أبتدي ثم الصلاة والسلام الأبدي ما ليش المرة القادمة الحمد لله ليش نعم بعض الجمل؟ لا ليش القادمة أنا لا أتسامح ما القادمة. أجل دائما أعطيكم تكون في حلقة. نعم؟ لا لا لا. لا شيخ تقول تكون في شيخ كل ما أطلع درس عندك شيخ بيتين ولا ثلاثة. ما يكفيش الوقت لو كان الوقت. لو كان كاين الوقت ممكن لكن أنا حبيت أستعيض عن ذلك بهذا تفضل. كنا نعرف الأبيات كنا في الدرس كالقطر. لكن أنا وقت ضيق والتعب شوية أنا أعطوكم تعربوا أفضل من اللي ما نعربوا شكرا الأسبوع القادم ما تساوش الجماعة شوف الأخبار يجي